برسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا لمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة، عند قوله تعالى: لو كان عرضا قريبا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أظهر الله نفاق قومه. ومن أول تبوك أو تبوك نمنحها ونصرها، هي اللي قال فيها الشيخ السيوطي رحمه الله: ابن البلاد والبقاع والكلم على الذي أردته كما أوله. يعني إذا أردت البقعة تمنعها، وإذا أردت المكان تصرفها، يعني التذكير والتأنيث. نعم. ولعرض ما يعلم من متاع الدنيا. نعم. والمعنى غنيمة، غنيمة قريبة. لو يجدون عرضا يعني غنيمة، يعني العرض الشيء من الدنيا. نعم. غنيمة قريبة، قريبة يعني سهلة. نعم. أخبر عنهم أنهم لو دعوا إلى غنيمة لاتبعوه. نعم. عرضا خبر كان، قريبا نعت، وسفرا قاصدا عطف عليه. ما في استاذ شيء بقريبا، ما في، يعني قريب التناول، هذا يعني مو شرط خذ المسافة. نعم. يعني بدون بذل شيء. وسفرا قاصدا عطف عليه. وعرض يعني بمعنى لو شيء قليلا، لو كان شيئا قليلا. نعم. وحذف اسم كان لدلالة الكلام عليه. التقدير: لو كان المدعو إليه عرضا قريبا وسفرا قاصدا أي سهلا معلوم الطرق لاتبعوه. وهذه الكناية للمنافقين كما ذكرنا. يعني الكناية لو يجدون عرضا، مين لو كان عرضا قليلا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم. من هؤلاء؟ يعني الضمير المنافقون. نعم. نعم. هذه الكناية للمنافقين كما ذكرنا، لأنهم داخلون في جملة من خوطب بالنفير. نعم. وهذا موجود في كلام العرب، يذكرون الجملة ثم يأتون بالإضمار عائدا على بعضهم. كما قيل في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها إنها القيامة. وقال جل وعز: وإن منكم إلا واردها إنها القيامة، يعني يرد عليها. ليش بقى إنها القيامة؟ نعم. يعني حسب ما بده يفسر يقول القيامة، لكن الحقيقة واردها يعني يريد جهنم، وإن منكم إلا يريد جهنم، يعني أن سيدنا عبد الله بن رواحة رحمه رضي الله عنه لما كان بغزوة مؤتة اللهم صل عليه ممن ذكره يعني يقودون الجيش، يعني سيدنا أول شيء زين، بعدين سيدنا جعفر، بعدين يأخذ الراية عبد الله بن رواحة، بعدين يأخذها سيف من سيوف الله الذي هو سيدنا خالد رضي الله عنهم جميعا. لما صار قتل سيد جعفر، سيدنا عبد الله بن جعفر بن رواحة يعني ورجل بطل يعني كبير، صار تردد وبكى، قال له أنت عبد الله بن رواحة يعني وتبكي يعني أنت وأنت قائد يعني، قال له والله ما خفت يعني من هذا، لأنه يعني جنبه يعني عندما يريد يعني ينزل يقود، عندما رأى سيدنا جعفر رضي الله عنه قد نصفين يعني أولو بأس كانوا يعني وأقوياء الروم، يعني خاف يعني لما نظر خاف يعني يصير فيه مثل ما يعني كما وقع لسيدنا جعفر، قال له والله ما خفت ولكن ذكرت قول الله وإن منكم إلا واردها. قال هذا الورود حتى فمن لي بالصدر، هذا الورود فمن لي بالصدر، يعني ربي حقق وحتى الورود، لكن النجاة يعني أنا ممن أنجو، هذا اللي خوفني. فنقول واردها إنها القيامة، إنها كأنها إنها جهنم يعني. ثم قال جل وعز ثم ننجي الذين آمنوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي شباب ترى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والله يعني هو المؤمن يكون من المتقين، إذا آمن يكون من المتقين يعني، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. المؤمن يعني لا يبتعد عن التقوى، يعني من لازم الإيمان التقوى، ولا الإنسان عندما يغش في بيعه هذا مؤمن مو مؤمن، ما آمن يعني ما صدق الله، لذلك غش، لذلك لم يكن من المتقين. أما عندما يكون مؤمنا يقول هذا حرام أنا ما بأكل واحد، أنا تصدق الله صدقه يعني آمن به، فمن لازم يعني الإيمان هو التقوى، والإنسان يعني عندما ينحرف ويعصي غير مؤمن، عندما يعصي ما آمن لأنه ما صدق الله بهذا، طبعا ما بيقول هذا مو صحيح مو كذب، لكن الحقيقة ما آمن، ولا إذا بدي أقول مو صحيح إذا كان أمر قرآن بيكفر بهذا، لكن حقيقة ما آمن، هو آمن يعني بقلبي، لكن ما ذاك الإيمان الذي يردعه والذي يبعده عن ما نهي عنه، يعني يكذب الإنسان. ما الله سبحانه وتعالى يعني حذر وذم الكذبة، شلون عم تكذب كأنك ما صدقته، يعني هذا كأنه لم يصدق، ولا هو صدق، ولا إذا بدي أقول لا مو صحيح يكفر بهذا، لا يزن الثاني حين يزن وهو مؤمن. قال ويعني حقيقته وقتها أن يرتفع منه الإيمان. ممكن إذا كان مات على هذا يموت كافرا. نسأل الله العافية. نعم. نظير هذه الآية من السنة بعدين البياقي الله يرضى عنه ويرحمه سمى الأعمال كلها إيمان، سمى شعب الإيمان، كل عمل سماه إيمان. نعم. نظير هذه الآية من السنة في المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. يقول: لو علم أحدهم أنه يجد شيئا حاضرا معجلا يأخذه لأتى المسجد من أجله. ولكن بعدت عليهم الشقة. حكى أبو عبيدة وغيره أن الشقة السفر إلى أرض بعيدة. أي الشقة؟ يقال منه شقة شاقة، يعني مكان بعيد يعني. والمراد بذلك كله غزوة تبوك. وحكى الكسائي أنه يقال شقة وشقة. قال الجوهري: الشقة الحقيقة كأنها المادة مثل على المشقة، الشين والقاف كلها يعني شق وشق وشق يعني. نعم. قال الجوهري: الشقة بالضم من الثياب، والشقة أيضا والله البدو يستعملونها. الخيمة بتكون يعني من ثياب، من شيء، من سوج، من شعر، ويسموا الشافة منها خيطوها مع بعضها مشان تصير شقة حط الشقة يعني هو كذا يعني شافة منها الكبيرة وهيك وفراز شقة. نعم. الشقة أيضا السفر البعيد، وربما قالوه بالكسر. والشقة شظية تشرى من لوح أو خشبة، يعني شافة بالطير يعني تنام. يقال للغضبان احتد فطارت منه شقة في الكسر. لا شو طار منه؟ طارت منه شقة يعني انفصل منه شيء، ولا يعني انفصل منه شيء معنوي يعني يتكلم بشيء وخرج منه شيء يعني ما يخرج عادة. نعم. وسيحلفون بالله لو استطعنا، أي لو كان معنا ساعة في الظهر. يعني هذا غاض من احتل طارت منه شقة، يعني غضبه وصل لأوجه يعني حتى صار ما عاد يعرف شو عم يحكي. ودليل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، لأنه الغضب كأنه بيقطع منه وبيأخذ منه شيء الإنسان. وحتى يعني مو شرط قطع حسي، لكن قطع معنوي يساوي الحسي، يعني ربما ينجلد، ربما يعني ينشل، ربما يعني الله يرحم الشيخ حسن رحمة الله عليه ويرحم الدكتور فايز المط، هذا يعني عنده علم كمان شرعي، كان شريك الدكتور سعيد الحلواني قارئ شيخ القراء، كانوا شركاء بمشفى العربي بشارع بغداد، فكان أظن عم يفطر أو عم يشرب شاي، الشيخ حسن هو والدكتور الحلوى من فائز المط. أنا قاعد يعني قال له يعني كلام سيدنا النبي اللهم صل عليه يعني عظيم وبليغ. قال له أخذنا هو كاتب بيكتب بالطب من أساتذة الطب العمالقة كان. قال له هو حموي كمان. قال له أخرجنا ثلثي قواعد الطب من قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب. قال له عندما يغضب الإنسان ليس هناك شيء في الجسم إلا ويتضرر ويهتز يعني. قال له كل الجسم كله يشتريك يعني. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب. قال له استخرجنا ثلثي قواعد الطب من قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب وبرهن فيها. فهذا يعني كأنه طار منه شيء الإنسان. نعم. لخرجنا معكم غيره ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني نظيره لو استطعنا يعني فسر الاستطاعة بالظهر والمال يعني مركوب والمصروف. يعني في عنده إنسان مركوب وفي عنده شيء يصرفه هذا الظهر يعني هي الاستطاعة. نعم. نظيره من استطاع ولله على الناس حج البيت المستطيع يعني على الناس المستطيع. فذكر الكل بعدين ذكر البعض سبحانه وتعالى. نعم. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال زاد وراحلة. أيوة. يعني فسر الاستطاع. يهلكون أنفسهم أي بالكذب والنفاق والله يعلم إنهم لكاذبون بالاعتدال. يعني بالذنوب يهلكون أنفسهم بالذنوب يعني في قاسم مشترك. يهلكون أنفسهم بالذنوب وهلا يعني الإنسان هيك يهلك نفسه وما يدري أنه يهلك نفسه. يعني يهلكون أنفسهم بالكذب والنفاق وإن كان هون يعني منافقون كفر يعني. نعم. لكن قال بالكذب والنفاق. نعم. قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم قيل هو افتتاح كلام. يعني عفى الله عنك افتتاح كلام. أول ما بدأ ما كان يقول أيها المؤمنون بعدين بيحيي افتتاح كلام عفى الله عنك سبحانه وتعالى. يعني ابتدى كلامه وخاطب نبيه وعفى الله عنك يعني جملة تامة عفى الله عنك. بس تحمل بطياتها معانيها خير عفى الله عنك شو سويت لي عفى الله عنك. يعني وطمأنوا لسيدنا النبي لأنه سيدنا النبي هو اللي بخاف من الله. يعني ممكن خوفه يعني اللهم صل عليه ما يحتمل بذلك يعني ربما يفارق الحياة فيها عليه الصلاة والسلام لأنه هو اللي بيعرف الله يعلم الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرف ربه. قال يعني أعرفكم بالله أنا لذلك أخشاكم من الله أنا وخافوني إن كنتم مؤمنين. بيعرف من الله يعني. وإن كان طبعا ما يعلم الله إلا الله سبحانه وتعالى. عفى الله عنك لما أذنت لهم قيل هو افتتاح كلام. يعني من قول افتتاح كلام يعني نقف عند قوله تعالى عنك عفى الله عنك. نعم كما تقول، كما تقول أصلحك الله وأعزك ورحمك. إيه بيبدأ منه أصلحك الله، إيه بعدين منه ليش يعني أول شيء قال له أصلحك الله بارك الله يعني وفقك الله، ليش عملت هيك؟ يعني أنت أنا قال لك أصلحك الله أعزك الله، يعني ليس من عادتك يعني أنت إلا أن تكون يعني في الأمر الصواب في جميع شؤونك، بس هي ليش يعني؟ هذا بيدل على الكمال هذا منه عليه الصلاة والسلام، يعني من الأشياء التي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام يعني معصوم عليه الصلاة والسلام، وما أدنى عد يعني سبحانه وتعالى ضبط ما خالف ظاهرا عليه الصلاة والسلام، معناه عليه الصلاة والسلام ما خالف أبدا أبدا، ودليل أنه أي مخالفة ذكرها سبحانه وتعالى يعني وكفى المرأة نبلا، يعني إذا بنسميها يعني نقص أو شيء يعني طالما فكر يعني عاش كل حياته هذا بيدل أنه عظيم كثير عليه الصلاة والسلام. ومين اللي أحصى؟ الذي لا تخفى عليه خافية، وهذا اللي أحصى سبحانه وتعالى، يعني بين لنا أنه كامل صلى الله عليه وسلم، يعني ذكره سبحانه عفى الله عنه هذا بدل أنه لا يخطئ عليه الصلاة والسلام، أنه معصوم عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. وعلى هذا التأويل يحسن الوقف على قوله تعالى عفى الله عنك، حكاه المهدوي، حكاه مكي والمهدوي والنحاس، وأخبره بالعفو قبل الذنب لئلا يطير قلبه فرقه. إيه وأخبره بالعفو قبل الذنب، يعني ما قال لما أذنت هذا الذنب، يعني إيه قال له عفى الله عنك يعني لا تخاف، أما لما قال له لما أذن ذهبت يشد سيفني عليه الصلاة والسلام يخاف ربه، لما بخاف الإنسان الدليل الإيمان، وعليه الصلاة والسلام أعظم الناس وأكثرهم إيمانا، والمؤمن عندما يقع في الذنب يعني يرى كأن جبلا يقع يريد أن ينقض، هيك المؤمن. أما المنافق إذا أتى بالذنب كأنها ذبابة يقول بها هكذا وقعت على أنفه، يقول بها هكذا يعمل هيك وخلاص. أما المؤمن كأنه جبل يقع عليه، يخاف كتير يعني، وهيك الأصل، لأنه الله قال لنا وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني أني أنا الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قيل في الإذن قولان، الأول لما أذنت لهم في الخروج معك وفي خروجهم بلا عدة ونية صادقة فساد. إيه لما أذنت، شو هذا الإذن في الخروج؟ لما أذنت معهم في الخروج معك، يعني الثاني لما أذنت لهم في القعود، يعني بيمشوا كان في غنيمة أخذوا، ما في غنيمة ما بيقاتلوا لأنه ما معهم العدة، بيقول لك شو نساوي. نعم. الثاني لما أذنت لهم في القعود لما اعتلوا بأعذار ذكرهم. لما أذنت لهم في القعود، نيك في الخروج هم في القعود. نعم هذا القول الثاني، لما اعتلوا يعني اعتلوا اعتذروا. نعم. قال وهذا عتاب تلطف، إذ قال تعالى عفى الله عنك. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام أذن من غير وحي نزل فيه. قال قتادة وعمر بن ميمون: سنتان فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بهما. إذنه لطائفة من المنافقين في التخلف عنه، ولم يكن له أن يمضي شيئا إلا بوحي، وأخذه من الأسارى الفدية، فعاتبه الله كما تسمعون. قال بعض العلماء: إنما بدر منه ترك الأولى، فقد الله شو كمان هلا بالعتاب، ما قال له ما كنت لتعفو عنه، ما كان لنبي صيغة الغيبة، يعني ما كان لنبي أن يكون، قالوا ما كان لك أن، عم يعلمنا الله الخطاب سبحانه وتعالى، ما إنسان أكبر منه يعني كذا، يعني هو سبحانه وتعالى هو الله، ومع ذلك انظروا كيف تكلم مع رسوله مع عبد من عبيده، يعني عم يعلمنا الله يعني شلون يحكي الإنسان فعلا، يعني يعني بأي شيء يعني يتكلم فيه ينبغي أن يكون يعني بالكلام، كلام موزون، كلام لطيف، كلام في كناية. هلا سبحانه وتعالى يعني شيء الإنسان يستحي أن يتكلم به. فلما تغشاها، شوف شوف شو هالكلام، سبحان الله. فلما شوف ويعني وصل لك الفكرة بغايتها، ولكن ما في كلام، يعني كلام غير جميل. كمان يعني سبحانه وتعالى عم يعلمنا كيف يخاطب سبحانه وتعالى. نعم، غير قضيب هناك قدر من يتكلم معه سبحانه وتعالى. يعني ديننا كمال، كمال من ألفه إليائه كل كمال، لذلك الله يكرمنا بالكمال. لذلك إذا رأينا من أحد نقصا ليس في الدين، إنما النقص في من أتى بالنقص. لذلك ما نأخذ الدين إلا من رسول الله، لأنه هو المعصوم، أما غيره قد يقع. لذلك قالوا فعل العالم ليس حجة، أنه قد يقع. نعم. قال بعض العلماء: إنما بدر منه ترك الأولى. ها، ترك الأولى، يعني ما في ما أذنب حاشا عليه الصلاة والسلام. فقدم الله له العفو على الخطاب الذي هو العفو. ليش العفو؟ العفو. نعم. قوله تعالى: حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، أي ليتبين لك من صدق ممن نافق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ يعرف المنافقين، وإنما عرفهم بعد نزول سورة التوبة. يعني مو معنى لم يكن يومئذ يعرف المنافقين، يعني جميعهم، ولا يعرف منهم بس يظهر ما كان يعرفهم يعني جميعا، يعني نعم. وقال مجاهد: هؤلاء قوم قالوا نستأذن في الجلوس، فإن أذن لنا جلسنا، وإن لم يؤذن لنا جلسنا. على كل حال ما لنا خسران شيء، ممكن يأذن لنا خلاص، ليش يعني شلنا فيها، خلينا لما نلاقي ما أذن لنا والله ما لنا رأي، نسأل الله العافية. نعم. وقال قتادة: نسخ هذه الآية بقوله في سورة النور: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. ذكره النحاس في معاني القرآن. يعني أول شيء بما أذن، بعدين فأذن لمن شئت منهم. نعم. قوله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قوله تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي في القعود ولا في الخروج، بل إذا أمرت بشيء ابتدأ، يعني ما بيكون منه أي شيء بس أمرني، لأنه أقول أمرني. فكان الاستئذان في ذلك الوقت من علامات النفاق لغير عذر، ولذلك قال تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يعني الذي يبدي رأيا قبل أن يتكلم رسول الله هؤلاء لا يؤمنون، ولا الأصل الإنسان ما يختار. يعني روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه أبو يزيد البسطامي، يعني رجل كبير كبير رجل كبير، ويحكي عنه الإمام الذهبي يقول أبو يزيد سلطان العارفين، لكن مع ذلك يقول لكن له كلام، يعني ما نعرف هذا الكلام، يجب وينبغي أن نطويه، ما بيعود بحاسبه شلون عم يحكي هيك، لا عم تحكي شلون هذا، شو هالرجل ما طعن فيه، ينبغي طويه، هذا ما عم نعرف، لكن هو عطاء وجه الشهادة، يعني سلطان العارفين، يعني الشاهد، يعني وقال انه سبحانه وتعالى تجلى عليه يعني في احد الاوقات، فكأنما سمع كأنه يقول ربنا سبحانه يعني اطلب ما تريد اختار ما تريد. فهو ماذا كان منه، يعني استحي، وكأنه ربي قال له اختار اختار، الشاهي قال له اختار ان لا اختار، انه لابد، قال له اختار ان لا اختار، يعني تأدب يعني امام الله امام رسول الله، ما في كلام، ما بقول له انا بدي هيك بدي هيك، يعني سبحانه وتعالى. روى ابو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، نسختها التي في النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى قوله وإذا كانوا معه على أمر من جامع يستأذنوا، نعم، أي يجاهدوا في موضع نصب بإضمار فيه عن الزجاج، وقيل التقدير كراهية أن يجاهد، يعني منصوب بنزل خافت، يعني نعم. سيدي كيف الآية منسوخة وهو الخطاب للمؤمنين وهناك الخطاب للمنافقين؟ يعني إنما المؤمنون لما يعني قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، لا يستأذنك الذين يؤمنون، الذي يستأذن إنما المؤمنون فقط، يعني الذين آمنوا، وإذا كانوا يعني لا يستأذنون، يعني شو وجه الرسول يعني حتى الآية اللي قبل سيدي ذكر إنه الآية المسؤولة، يعني إذان إذان لمين شئت فأذن لي بعض، فاللي بدك يعني صار هون الخطاب كمان أول شيء ما كان لك شيء، ما كان لك أنت إذان، أما الآن نسخ بقوله فأذن لمن شئت منه. نعم. وقيل التقدير كراهية يجاهد، نفس الشيء يعني. نعم. كقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يعني خشية أن تضلوا. نعم. وارتابت قلوبهم شكت في الدين، فهم في ريبهم يترددون، أي في شكهم يذهبون ويرجعون. يعني شاكين دائما، راحوا اجوا، يعني بكل أحوالهم، بكل أحوالهم. ثم قال قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج. الحمد لله رب العالمين، رضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم حققنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم عافنا واعف عنا، ولا تعيقنا عن العلم بنا بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم وما أكرمتنا إلى وقت الحاجة إليه يا ذا الجلال والإكرام، واجعل ما أكرمتنا الوارث منا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من المؤمنين يا رب العالمين، واجعلنا من المؤمنين حقا يا أرحم الراحمين. خلقنا بأخلاق القرآن، وأمدنا بمدد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة.